اللي بيجي بمرات اللي بيجي بمرات في البيوت نمل هيك يعني بيجي على الأكل مرات أو كذا، يعني بتلاقي النظافة موجودة على طول، بس سبحان الله على نتفة كبدة ولفت كبدة بيجي بس إسراف. فإيش يعني الواحد يعني أنا بعرف إنه والله أعلم في نهي عن قتل النمل، كيف بده يعمل؟ النهي عن قتل النمل صحيح، لكن إذا لم يترتب ورائه ضرر لأهل البيت، أما مجرد أنك تشوف هذه الظاهرة فهذا ليس عذرا في قتله برا. هذا من جهة. من جهة أخرى لو فرضنا أن هناك ضررا فينبغي استعمال شيء لتنفيره وتهريبه وليس لقتله، فإذا ما زال الضرر إلا بالقتل حينئذ جاز القتل، فلا بد من مثل هذا التسلسل. والحقيقة أنه يعني ربنا عز وجل يعني حكمته وقدرته في خلقه عجيبة جدا. أنا كنت أفكر في النملة الصغيرة هذه، بتشوف رأسها متصل مع جسمه برقبة عبارة عن خيط، تحط إيدك على النملة بتريد تموتها تمعس عليها فبتموت، إلا بمعس شديد جدا. قلت سبحان ربي شو القدرة الإلهية، هي لازم تتمزق تمزق لا يقوم ثم تمشي. البارحة أنا خارج من الدار لقيت عجبا عندي ديك ما شفت غير تقدم إلى أرض ناشفة، وتعرف الأمطار الغزيرة نزلت ثم اليابس والجفاف تصير الأرض إيش تصير تقطع من الشفاف، ما شفت غير الديك إجى عند أرض من الأرض هذه وصار في بحث بصورة كأنه ملهوج ملاحق، ثم كاكا نادى في الدجاج ما شفت غير ركلة وحدة لقطت شيء وشافتها بعض الدجاجات الأخرى صاروا يلحقوها. أكدت وإذ لقيت دودة في فمها، قلت سبحان الله هذا الديك شو عرفوا إنه هون بحبش حتى يطالع الدودة هاي، ومن شهامته ديك يضرب بيه النبل يقدم دجاجه على نفسه. كاكا ونادى الدجاج سبقت واحدة وأخذت وصارت تلف الدور أكيد ما ذهبت ما تسيخ ما ذهبت أي واحدة راحت أكيد ما ذهبت رأي بيعرفوا لو الغمع سبحان الله أحسن كل شيء خلقه ثم خلقه. زماني كنت في مزرعة هناك في دمشق، هناك في عندهم سقي، فصاحب الأرض موجه الماء لسقي فالزارع باذنجان، ما شفت غير عصفور بحوم بطير هيك بدور بدور بدور حول شكلة تبع الباذنجان. تأملت أنا شو معنى الدوران في المكان هذا؟ عصفور يسموه عصفور دوري بتسموه أنتم؟ دوري العصافير هذه، ما شفته غير نزل وركن وجلس على غصن من أغصان الشتلة تبع الباذنجان، وأدنى غصن إلى الأرض. الله أكبر، ما بنسى المنظر بدل الحياة. غسل باذنجان لين، هو حد على هذا الغسل، الغسل مال حتى كاد يمس الماء، وإذا العصفور شايف نحن بنسميه عنا في سوريا حالوش، يعني دويدة أرضية بهالطول وبهالسماكة لهيك أرجل قليلة، بيصير بيقرط الجذور النباتات، ما أدري شو بتسموه أنتم، مهندس ما عنده خبر بهالطويدة، دود أرضية من أنواع الجدان الأرضية اللي يكون عملها قرض جذور الشجر، نحن بنسميه إيش؟ حالوش. حالوش. المهم هذا ما بيعيش في الماء، بيكون عامل بيت هنيك بالجذور، لما بدأ الماء يسقي الأرض هو تضايق، طلع على وجه الأرض، إجا الماء سحبه، صار يحاول إيش يتخلص، العصفور من فوق شافه كيف بده يطوله، هو عم يطير ما بيقدر يناوله لأنه ثقيل بالنسبة للعصفور، فأو أعلمه نزل على الغصن، والغصن نزل فوق الحلول ولقى طوطة. ما هذا من كان يعجب ذكر التمكين، بيقولوا فلان إنسان يعني، فلان حيوان ما بيفهم، والله الحيوان بيفهم.